الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: إذا رفضت أخذ دين أو سلفة وسط إلحاح من زوجتي وأبنائي لتوفير طلباتهم، فحصل معه بعض التقصير أو التضييق عليهم لأني سئمت الدين، فهل يلحقني إثم في ذلك؟ الحمد لله رب العالمين. إن دائرة الدين لا تخلو من ثلاثة أقسام: إما أن يكون الدين داعيه الضرورة، وإما أن يكون الدين داعيه الحاجة الملحة، وإما أن يكون الدين داعيه مجرد الأمور الكمالية والتحسينيات الزائدة. فإذا كانت حاجة الأهل تدخل تحت الدائرتين الأوليين من دوائر دواعي الدين، فلا حرج عليك أن تستدين حتى وإن مللت منه، فأنت مسؤول عن الإنفاق عليهم فيما يدخل تحت الضرورات أو الحاجات الملحة. فإذا كانت حاجاتهم تتعلق بأمور ضرورية فإنك إن استدنت لها فجزاك الله خيرا، حتى لا تجعلهم يحتاجون إلى غيرك، أو يمد أيديهم إلى غيرك، أو تتطلع نفوسهم إلى غيرك وأنت أبوهم ولا تزال على قيد الحياة. فأنت إذا استدنت لهم في هذه الحالة فلا حرج عليك وجزاك الله خيرا. وكذلك إذا كانت حاجتهم ضرورية، وكذلك إذا كانت دائرة الدين في حاجات ملحة لا بد لهم منها، فلا بأس عليك إذا استدنت لمثل ذلك. فإذا لا يكون دينك إلا في دائرة الضرورة أو في دائرة الحاجات الملحة. وأما إذا كانت طلبات الزوجة والأولاد إنما تتعلق بأمور كمالية تحسينية زائدة عن الضرورات والحاجات، فلا أرى أنك تتقحم في الدين ولا أن تثقل كاهلك به، فأنت إنما عليك أن تنظر في حاجتهم هذه التي يريدون، فإن كانت من الضرورات فاستدن لها واستعن بالله. إذا كنت لا تستطيع توفير هذا المال إلا بالدين فاستدن حتى تكشف هذه الضرورة عن أولادك، أو تكشف هذه الحاجة الملحة عن أولادك، فمن لهم بعد الله إلا أنت. واعلم أن من أخذ أموال الناس يريد أداءها فإن الله عز وجل سيؤدي عنه. وأما إذا كانت حاجتهم إنما هي أمور كمالية تحسينية زائدة عن الضرورات والحاجات، فلا تقحم نفسك في شيء من هذا الدين أبدا، والله أعلم.